فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أهداني شخص مالا وأنا أشك في كسبه، فهل أقبل هديته؟ أنت مخير تقبلها أو لا تقبلها، أنت مخير. الهدية ما يلزمك تقبلها، وإذا كنت في شك منها ومن إحلها فاتركها، هذا مشتبه، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. نعم.